وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا، وإلى غيرك لا تكلنا، وتولنا تولي إرادة وعناية ومحبة وعافية. قوله رحمه الله: ونفعنا به بقولكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين، وقال معروف: نحن مع معروف الكرخي رحمه الله، المعروف بحبه لله سبحانه وتعالى ومحبة الله إياه، ونسأل الله سبحانه وتعالى من ذلك ما يليق بكرمه، إنه أكرم الأكرمين، أن نحب الله، بل أن يحبنا الله لنحب الله. فالله سبحانه وتعالى قال: يحبهم ويحبونه. فاللهم اجتبنا ونقنا وعافنا وأحبنا واصطفنا يا أرحم الراحمين، فأنت أهل لكل خير. قال: وقال معروف، قال لي بعض أصحابي، قال لي بعض أصحاب داود الطائي رحمه الله: إياك، يعني قال له ينصحه، وهكذا كانوا رحمهم الله، كانوا نصحه، وكانوا كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء مرآة أخيه، أو المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فكانوا مؤمنين حقا، فلذلك كان كل منهم مرآة لصاحبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن نكون كذلك، لأننا نقرأ إن شاء الله لا للرواية لنروي، إنما نقرأ لنعمل إن شاء الله، ولنصطبغ، وليرحمنا الله سبحانه وتعالى، ونتأسى بمن تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي بعض أصحاب داود الطائي: إياك، إياك معروف يعني أحذرك، الأصل أحذر إياك يعني أحذرك، إياك يعني أصحى دير بالك، إياك أن تترك العمل، إياك أن تترك العمل. ليش عم يقول له إياك أن تترك العمل؟ شو السبب؟ لما رأى ولما علم من معروف رحمه الله تعالى، مما أناله الله سبحانه وتعالى وأعطاه وحباه واصطفاه ونقاه وأكرمه، وأعطاه سبحانه وتعالى الأنواع من الكرامات. والإنسان مرصود من أعداء كثيرين، وهو ضعيف، وعدونا قاتله الله الذي هو الشيطان، كما قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو، وكما قال عز وجل: يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ونحن كما قال ربنا سبحانه في وصفنا: الله الذي خلقكم من ضعف، قال من ضعف، فالإنسان بهذه المثابة، والشيطان قاتله الله عنده ما عنده بالإضافة إلى ذلك من العلوم، فالإنسان إن لم يؤيده ربه سبحانه وتعالى ويتولاه، فالشيطان ربما يعثى فيه فسادا ويرديه، نسأل الله العافية، هلاكا. معروف الله يرحم أبا عنه ويرحمه، هو كما قلنا وذكرنا عنه أشياء وكرامات عظيمة رحمه الله تعالى، وله دال على الله سبحانه وتعالى أكرمه الله وتجلى الله عليه بها. فالإنسان بهذه الحالة تأتي نفسه ويأتي عدوه شيطانه ليتحين فرصة يستطيع أن يزلق فيها معروف أو أمثال معروف ممن كل منهم يعني برسوخه في العلم وقربه إلى الله معروف، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام مالك، مثل هؤلاء الكبار السادة الكبار الكبار الكبار. الشيطان بيحاول يعني بيحاول ولا يأنو جهدا، قاتله الله شيطان. يعني من كل الناس كل الناس قاطبة، بل من كل المخلوقات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أتى على رسول الله وهو في الصلاة واستعاذ عليه الصلاة والسلام بكلمات الله، استعاذ بالله من الشيطان، ويعلمنا عليه الصلاة والسلام. ولكن والحمد لله لا سلطان على رسول الله لأحد من إنس وجن، والله يعصمك من الناس. فسبحانه وتعالى كذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فما بالك بسيد العباد وسيد الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قاتله الله. حد يجرب يعني ويبين شيطنته حتى تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك كما قلنا المؤمن مرآة أخيه المؤمن. بعض أصحاب داود، داود من الناس الأكابر يعني المسلكين العلماء الراسخين رحمهم الله تعالى، وأصحابه قريبون منه، عندما رأى ما رأى يعني في معروف خاف عليه، خاف عليه وحرص. يعني من إنسان تشوف إنسان مثلا ربي سبحانه وتعالى وسع عليه، إنسان مثلا معه فرضنا سيارة فخمة، إنسان مثلا له أولاد أذكياء نجباء الله موفق له إياهم سبحانه وتعالى، إنسان بتشوف يعني ترى عليه نعمة، بتشوف عليه صحة، بتشوف عليه قوة، بتشوف عنده شيء، إنسان بتشوف عنده علم غزير وعلم جم وفتوح عظيم، شو بتقله؟ كل واحد بتنصحه بما يناسب الحال والنعمة اللي هو فيها حتى يعقلها بنصيحتك. وكما قال ربنا سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والمؤمنون دائما بعضهم لبعض نصح، والنصيحة إرادة الخير للغير، وعلى الأصح يلي بدك تنصحه تنصحه هذا الإنسان الذي نيل وأعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الخيرات وخاصة الخيرات الأخروية. فشأن المؤمن يقول له ذلك. هلا إنسان بتلاقي إنسان عبقري بتشوف عنده حافظة كبيرة، ما تنصحه؟ تنصحه أكيد. إنسان بتشوف عنده فهم ثاقب، تنصحه ولا لا؟ يعني ما عرفناه من الشيوخ ومن الكبار، حتى الناس مو شرط يكونوا شيوخ، ناس كبار بتلاقي مسن مقدر مثل ما بيقولوا، يعني عنده يعني حلبة دهر أسطورة، بيشوف هالإنسان هذا يعني بيخاف عليه كثير. لأن المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، فبيخاف عليه مثل ما بيخاف على حاله. وهذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان المؤمن، الإنسان الناصح، الإنسان الذي أعطي من الخير الحقيقة خيره للناس كلها. هلا الإنسان لما بيكون بخير معناته الناس كلها حيلحقها من خير، لذلك لازم نحب ونرجو لكل الناس الخير لأنه يعني بيطولنا منه. أما إذا الناس نسأل الله العافية، أو إنسان مريض ما يخاف الإنسان يصيبه من مرضه، لما بيشوف إنسان بخير يرجو أن يصيبه من خيره. لذلك الحسود نسأل الله العافية من أغبى الناس، من أغبى الناس، لذلك هو من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. لأنه لما بيكون هذا الإنسان بخير حتصيبك من نعمته، ما صابك مو محتاجك، أقل شيء مو محتاج إليه، فليش لا تستغني لا ليش لا حتى تحسنه؟ اما لما بيقول نسأل الله العافية مصاب، انت مصاب ذاته مفروض عليك يعني تنقذه وتنشله وتاخده من مصيبته وتساعده عليها. فهيك الاصل لكل انسان كامل ينصح اخاه. فهؤلاء من الكمال على قدم عظيم وكعب عالي بالنصيحة رحمهم الله تعالى. فشو قال له؟ خاف عليه وحبه كثير، يعني كل ذي نعمة محسود، وأول من يحسدنا قاتلهم ما عدونا الذي حسد أبانا. ورب سبحانه وتعالى نبهنا ونبه آباءنا وبين لنا سبحانه وتعالى قصة الدنيا كلياتها بما تكلم وقص علينا في قصة أبينا آدم مع أمنا حواء وعدوهما الشيطان، وقال له إن الشيطان لكم عدو. وبعدين استطاع وربي سبحانه وتعالى غفر، ولحكمة يريدها الله فسبحانه وتعالى بيّن أنه كل المعاصي مقرونة مقترنة مربوطة بالشهوات، وبيّن سبحانه وتعالى أن الشيطان مهما بلغ لا يستطيع على الغالب أن يأتي الإنسان إلا من طريق النسوان. ومع ذلك وصانا النبي عليه الصلاة والسلام والشارع بهؤلاء النساء. فهذا الشيطان شغلته نسأل الله العافية، يعني حسود، إيه حسود مثل معروف حيشوف الإنسان هذا ويتركه؟ أبدا ما حيتركه. إيه لما بيشوف بقى معروف حاله، معروف بين الناس وله تلك الكرامات، وبصير عنده خاصة قضية المحبة، نحن الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، لو أنصفنا والله يعني لو أنصف أنا ما بقول الدعي هذا الكتاب، لكن إن شاء الله أسأل الله أن ينفعني وإياكم. أما والله ما صدقا لا تواضع ولا شيء أبدا، إنما من أهل نقرأ هذا الكلام طويل كبير علينا كثير، لكن عم نتشبه كأنه يعني تشبه وعم نقرأ إن شاء الله. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى كريم طالما اجتمعنا عليه، الله سبحانه وتعالى حاشاه إن شاء الله أن يخرب الراجي مكارمه سبحانه وتعالى. فالإنسان لما شاف حاله بهالشكل هذا، ومثل ما إن المحبة سكره، يعني شو معنى سكره؟ يعني شغله الشاغل والتفاته عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى طبعا جلاله سبحانه وتعالى جل له بأشياء ما بنعرفها نحن، ما ممكن الكلام عليها حتى يصل إلها الإنسان. لأنه الإنسان لما بيحب شو بيحب؟ هلا بتشوف واحد مثلا عم ياكل شغلة ورايح، يمكن سلمت عليه ما حس عليه، نازل يا سعادة يا شهادة، ليه؟ مبسوط كثير. إنسان ثاني غرقان بشيء ثاني، كل واحد يعني بغني على ليله، كل واحد غرقان ومغموس بليله ما بينتبه كثير. ليش؟ لأنه مبسوط شبعان مما يريد. فما بالك اللي بيحب الله سبحانه وتعالى وعلى صدق، شو شايف هذا؟ هذا إذا بتقطعه تقطيع، والله إذا بتقطعه تقطيع ولا بقيمة من أرضى. إذا الدنيا كلها كلها كلها هيك بتتحفى تحفى بتقدم له يا نقمة سائغة بتضحك عليك، والله هذا المحيط المشاهد الله الله. يعني دائما أنت تفكر، دائما ينبغي أن تذكر وتتفكر، تذكر تتفكر. ليه؟ حتى تعرف، حتى تعرف مين عم تعبه، حتى تعرف مين عم يقلبه، حتى تعرف شو عم تطلب. دائما ذكر ذات الفكر، ونحن بعيدين وطن. فاللي بيعطلنا واللي بيقطعنا واللي بيحجبنا عن الأمور المعاصي اللي وين ماشي ما بتلاقي معاصي، نسأل الله العافية. أينما حدنا بتلاقي معاصي، هي عم تحجبنا ما عم نشوف. لذلك أي شيء، أي ناعق، أي صيحة، أي شيء تنين للتفل، حتى لو كنا بالصلاة سيعا للتفل، مليئين نسأل الله العافية من الحجر، ومليئين من نسأل الله العافية لا يبعدنا عن الله. أما لو الإنسان استقام وتوجه لله سبحانه وتعالى يترك كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعني اتصف بكل كمال ما بستطيع يعني احكي. فلما رب سبحانه وتعالى توجه يعني وتجلى لمعروف بما توجه إليه من عظيم هذا الكرم، وعلى الأخص الحب واعلى درجات الايمان هي المحبة. ايه بصير يعني الانسان ممكن يصير يعني عنده شوية دلاء بيتدلى. لما بيتدلى يعني يرى من عظمة الله، من رحمة الله، يرى من محبة الله انه لو فعل ما فعل ما بيعمل معه شيء الله. ما بقى يشوف امر لانه الله سبحانه وتعالى جلاله بالمحبة، والحبيب المحب بيعزم حبيبه ابدا ابدا ولا بيتصوره. سأل بعض العلماء يعني تلاميذه انه اي آية في القرآن تدل على ان الله سبحانه لا يعذب من يحب، فاجابوا او اجابهم بقوله في قول الله: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. رب شو قال لهم؟ رد عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ما عم تقولوا نحن حبيباته؟ دائما المحب ما بيعذب حبيبه ابدا. فلما نتجلى على معروف معناتها ما بقى يشوف لا بطش ولا بقى يشوف شدة ولا بقى ما بقى يشوف، خاصة مثل ما قلنا حال معروف معروف يعني رايح بمحبة الله سبحانه وتعالى. فبهالحالة ممكن الشيطان بقى يجي يمرغ عليه من هون، ايه خلاص رحيم وانت ايه الله متجلي عليك، وانت شغلتك يعني كبيرة كتير. ممكن يعني شيطان الانسان يعني مهما كان كبير بده ينتبه من عدوه، وهيك علامة النجاح، علامة التوفيق، الانسان ما يستخف ويستهتر بعدوه. فقال له اياه هو عدير بالك ده من عم يقول له، فيقول والله هذا معروف شغلته كبيرة، لا احكي يا اخي، انصاح بس انصاح مو تفضح، وانصاح مو مشان تشوف حالة، انصاح مو مشان تنزله، مو مشان تعيبه، مو مشان يعني تنقصه، لا انصاح لله، انصاح لله خاف كبير وصغير انصاح. لكن كل واحد بده يعني بينصح بأدب، لما بتنصح لله وبأدب والله بيتقبلها منك أكبر إنسان، أكبر إنسان بيتقبلها لما تكون لله. يعني والله هذا شيء يعني بدي احكي لك شيء مجربه يعني الحمد لله يعني حاجة مع ناس كبار كثير يعني هالقد قدامه حاجة، وتلاقي ولا في أي شيء، وبالعكس زد قرب منهم ومحبة. الله يرحم اللي مضى ويبارك بالموجود. فانصح معلش، فقال له هيك كانوا مو ما يحبوا المدح، بالعكس كانوا يكرهوا المدح. كان بعضهم حتى اذا رأى انسان يعني مثله من بعيد يبعد عنه، يهرب منه، ما يحب يجتمع فيه، لانه دائما بينظروا لسوء الظن، والخائف مولع بسوء الظن. حتى بعضهم شو قال له لصديقه لصاحبه الناس الكبار هدول، قال له والله يعني اقول لك، قال له تفضل، قال له والله لان ارى الشيطان احب الي من ان اراك. تفضل شيء وحده، قال له اين، قال له ولم فعل عليه، قال له عشان نتعلم نحن، قال له لانك عندما تراني تمدحني وانا امدحك، فما استفدت ولا استفدت، لا انا استفدت ولا انت استفدت، ما شاء الله خلقكم، سبحان الذي خلقكم، انتوا فعلتوا كذا، وانتوا سيدنا، وانتوا، وانا بعمل لك هيك، واستحمل بعضنا، ما استفدنا. اما لو شوف الشيطان دغري بيلجأ لله وخاف، اعوذ بالله، يا رب تعيدني، يا رب تحميني، يا رب التجاء والتجاء قرب، اما هذا مو قرب، لذلك ما بدي اقرب عليه ولا اقرب عليه. شو كانوا يقولوا لبعض؟ مو لبعض، لواحد صغير مثلي يقول له، قال له عرني، يعرني، يقول له عرني، يقول له بده يوظف. الله يرحم الشيخ حسن سيدنا رحمة الله عليه، ماشي أنا وياه، وقديم الكلام يعني قديم كتير يعني صغير السن يعني قدامه رحمة الله عليه. قال لي منين نروح من هون؟ معنا حالي الشيخ حسن عم يسألني إلي شو؟ ما استرجيت أحكي وما طلعت فيه. قال لي شوف، لما الواحد يستشيرك شير عليه، سمعت؟ لما الواحد يستشيرك شير عليه، قل له معلش. يعني ما بلاقوها، لأنه لما عم يطلع عليك عم يطلب منك عم يطلب من الله. لكن الله ما بيجي بكلمه كلمه سبحانه وتعالى. من الله بده يعطيه شو بدنا ندلك يعني مستوى لما عم يعطيك فلان الله عم يعطيه. لذلك لما بيجيك العطيه لازم تفرح مو فيها، فرح انه الله بعث لك اياها، تفرح بالمعطي بالمهدي مو بالهديه. وين رايح انت؟ تتركها وتترك اللي بتاعتها. اذا واحد بعث لك هديه مع صانعه وبلش بقى انا بعت لك اياه وعم ينادي لك عم يقول لك تعال، جيت بقى للصانع او الخادم يا حبيبي يا عيوني اشتغل بلدي وعم ينادي لك تعال يا حبيبي تعال يا فلان، ما التفت على اللي بعتك. شو هذا؟ مو عاقل. فنفرح بمن اهدى فسبحانه وتعالى. فهذول بيحبوا ليش؟ يعني يعلمون وينظرون ان الذي يخاطبهم، لانهم لا يرون على الحقيقة إلا الله. وهذا اسمه التوحيد، وهذا التصوف كله توحيد. يعني شو توحيد؟ يرون الله واحدا، ما يرون إلا الله. على التحقيق ما في حدا، من أمعك الله خلاص، لذلك بيلجأ لله. لذلك لما نشوف شيء يخاف منه من إنسان أو غيره أو شيء رجاء، يا إما أن يرجو أو يخاف. يخاف مني؟ ما بيخوف شيء، بيخاف من الله. ما بيخاف، يعرف انه هذا بلحظة بلحظة الله سبحانه وتعالى بيشله، بلحظة الله سبحانه وتعالى بيعدمه، بلحظة الله على كل شيء قدير. بس بيخاف من بطش الله. ان بطش ربك لشديد ان ربك لبالمرصاد. يا لطيف، يقلب الله الذين امنوا بالقول الثابت. ايه نسأل الله العافية. واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. يا لطيف، دعي بالعمي له عنده. يا لطيف، هذا اللي بيخوفه. فلذلك يقول له عظني، يقول له عظني، فهذا ما يتخلى، يقول له افعل كذا، اوصيك بكذا، اوصيك بكذا، يقول له ايه، يبكي من سر من سر، جزاك الله خيرا، يقول له جزاك الله خيرا زدني، جزاك الله خيرا زدني، هيك كان يقول رحمة الله عليه. فبقى يعني يتأخروا او ما يمجلوا من انه الانسان ينصح الاخر، وهيك الاصل، هيك الاصل. مثل ما قلنا قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة أخيه المؤمن. لكن طبعا الإنسان الذي ينصح بده يكون عنده يعني أولا بده يكون عنده علم، بده يكون عنده سعة صدر، بده يكون عنده إحاطة بالعلم. مو أي شيء بدك تعترض عليه، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة. مو أي إنسان يعني ينصح يستطيع ان ينصح، بدك تنصح بدك تنصح وانت اهل للنصيحه. لكن على الغالب مثل ما قلنا لما بتريد وجه الله تريد الله سبحانه وتعالى وحده، وبيكون بحكمه وبيكون بلطف، ان شاء الله حتقع بمكانه. فالمؤمن مراه اخيه المؤمن. وهيك قال الشيخ الشافعي الله يرحمه، اقول لحر والمروءه مرؤها لاخوته المراه ذو النور مكحلة. مثل المكحلة، المكحلة يعني مين؟ الكحل. شو بيفعل بالعين؟ بيجليها وبينظفها وبيطيبها. وهيك يا مؤمن انت بتنظف اخوك وتشفي ما في اخيك عندما تريه عيبه. هيك بدك بيشوفك انت مراي مو مراي كذابي تقعد انه ما في احسن منك وهو الحال بالعكس. لا، هيك الاصل. كل واحد منا معناتها لما عم نتلاقى مع بعضنا معناتها كلياتنا صرنا زراف. هيك الاصل. والا نسال الله العافية كلياتنا صرنا مؤمنه. الاخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقين. كل الامه اللي شايف تعينا شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ قال الا المتقين. ما قال الناس الاخلاء يومئذ بعضهم ببعض اصدقاء الا العاصين. لا، كل ثلاث ارباع بالمئة تسعين واكثر من الامة كله بيتقاتل مع بعضهم، لبش ببعضهم الا المتقي. وشو هذا المتقي؟ الذي يعظ والذي ينصح اخوه. هذا شيء كانه عم ينزع منا شوي شوي. نسال الله العفو والعافية. فمن المبدأ بقى قال له بعض اصحاب داود جميل لمعروف. شو قال له؟ قال له اياك شو شايفني؟ اياك شو رايك انه شو شايفني؟ معطي الله؟ وين انت بتكون لما بكون انا؟ وين بتكون انت؟ قلت لي اياك ان تترك العمل. يا ريت قال له اتق الله، لانه ربي قال يا ايها النبي اتق الله. اذا قال له اتق الله. بيقول له شو عم تقول لي اتق الله؟ شو عم يقول له؟ الله قال له للنبي اتق الله. وين رايح انت؟ شو انت قدام النبي؟ لا ممكن يقول له عم تقول لي اياك ان تترك العمل. ليش؟ مين قال لك اني حاترك العمل؟ وليش شو شايف علي؟ لا لا لا. فقال له اياك ان تترك العمل. فالله يكرمنا بها رسول الله. فهذا الشيء شو عم ينصحوا؟ هل عم ينصحوا وعم ينقلنا الامام القشيري ابو القاسم رحمه الله كلامه إلنا حتى ننتصح. يعني الدرس إلنا موعظة، والدرس إلنا نصيحة، والدرس إلنا علم، والدرس إلنا سلوك وتوجيه وإرادة. هذا الدرس عم ينقلنا حتى نقرأ وحتى نقص قصة. شو عم يقول له؟ إياك أن تترك العمل. إذا هذا من بحر كلام الله. وقل يعملوا، وقل يعملوا. بدك تعمل. إذا بدنا الحقيقة نشوف هل الكلام هذا متجلي وبارز وواضح تمام، لازم نقرأ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الصحابة يجب أن نقرأ عشان نعرف شلون العمل. يعني مين بدنا نشوف من الصحابة الله يرضى عنه كان يوقف هيك، يوقف بفرسه وبحصانه على المحيط مو على البحر، على المحيط. البحر والله يعني الكافر بيأسلم من البحر، شيء مخيف مخيف مخيف. وبيجي بيخوض هيك بحصانه بيقول له والله لو بعرف فيه من وراك امي لحتى ابدا، خوض وفوت فيه. شو هالامه؟ شو هالامه؟ يعني بيدللك انه سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا محمد انه كانوا كل العمل كل الشغل كل الحركه الله يرضى عنه. قول النبي اللهم صل عليه الن الا انبئكم بافضل اعمالكم وازكى عند مليككم. بعدين شو؟ ذكر الله. انه شو؟ ما بيعرف الا شغل، ما بيعرف الا عمل هيك، ما بيعرف الا حركه الله يرضى عنه. طالما مربيني واعدته يا رب. هن بيقولوا سمعنا واطعنا. الصحابي هيك رب وصفه، الله وصفه، قالوا سمعنا واطعنا. الله اكبر. هذا الفرق بيننا وبين اليهود وغيره. هذا شو قالوا؟ سمعنا وعصينا. نحن نقول سمعنا واطعنا. واذا قلنا سمعنا وعصينا صرنا معهم. وهن شو صاروا؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة. كمان نفس الشيء يعني. لكن سبحانه وتعالى من اكرمنا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وان لم لحقين فيه نحن يعني. انا عمرو سمعنا وعصينا. لان سمعنا، فلم كان عم تسمع قرآن، اول من يخالف هل عم يرى؟ والله اللي عم يرى. هل عم يرى؟ اشو عم يقول هذا؟ سمعنا واطعنا هذا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالصحابة الله يرضى عنه قالوا سمعنا واطعنا. لذلك ما ربي قال وقل اعملوا بسم الله واعدوا لهم بسم الله. بعدين طبعا كلهم منين قاعدين؟ سيدنا النبي ما بيحكي وبس هو قاعد، كل الدنيا ما بتلحقوا عليه الصلاة والسلام. شو قال له ربي سبحانه وتعالى؟ لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. شلون يعني؟ اللهم صل عليه. يعني ربي وكل هداية الناس إلي، قال لي وإن قال وقال لي إلي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنا بدي أهديهم هيك قال لي ربي. اللهم صل عليه. إذا بيكون له مو 100 نفس، 1000 نفس، وكلها بيتلفى عليه الصلاة والسلام مشان هداية الإنسان نفعها، بيتلفى بيروحها. مو قال لي ربي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك ربي قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس لك من الأمر شيء، إن إلينا إيابهم. كله اللهم صل عليه. لو بيستطيع يحمل الناس كلها، أو لو كان الإيمان هيك شيء حبي أو شيء يحطه بقلب كل واحد دفعه، لكن ما عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له إنك لا تهدي من أحببت، مو لك الشغل الهادي الله سبحانه وتعالى. انت هادي بس يعني بتدل، اما اللي بيوصل لحنا حتى يخفف يعني من الاعباء، وحتى يخفف يعني ويريح ويروح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هيك مو لحنا تلاقي يعني لحنا خلص مش الحال، ايه الضرب على القلب، ايه ماشي الحال. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الواحد تكاسل شوي سن بلاها، أي سن بيه هذول للعوامي السنن، أي لحنا طلاب علم ما هيك نشوف. يعني بس الواحد يسويها شوي لا يصلي ضحى، الرواتب يصير نصها بفرشاء إذا ما أفى شرات إذا كلها سنة ذكر بعد الصلاة كذا. نسأل الله العافية. الصحابة مو هيك كانوا أبدا، مو هيك كانوا الله يرضى عنهم. يعني عمل عمل يعني عليك مثل ما قالوا أهل الطرق الله يعفو عنا، أهل الطرق الحقيقيين مو كمان دعوة، عليك بالحركة غير السكون. هيك اللهم إنا نسألك جد أهل الخشية، جد أهل الخشية، وعرفان أهل العلم يا رب العالمين. فجد ما الإنسان يشوف يطلع ويلاقي جهنم قدامه هذا ما بينام. هيك قال له بعضهم، يعني شاف أبوه ما عم ينام، قال له يا بابا ما تنام، قال له يا بني نار جهنم لا تدعو أباك ينام، حاططها هيك قدامه إيه نار جهنم لأنه ما بده يدخلها. لذلك ربي سبحانه وتعالى هيئه للأسباب التي يتجنبها. فإذا شو قال له؟ نحن مشان ناخذها نحن، إياك أن تترك العمل، إياك أن تترك العمل، ألا إلا إني وإلكم، إياك أن تترك العمل. فحتى ما نترك العمل بقى بدنا نعرف كيف نعمل، حتى ما نترك العمل بدنا نتبع نصيحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. مو هلا اسمعنا؟ إذا والله هلا أبدا إن شاء الله ما نقيم إلا خمس أجزاء إن شاء الله هالليلة أبدا إن شاء الله بفزع التهجد صلي 50 ركعة. قال له من هلا ترك، من هلا فورا فورا حال. هذا سرعان سئل الدنيل عن الحال، قال كان ثم ذهب. هلا تروم يعني حمل شوي ينخلص القصة مثل ما يخطب الخطيب. إذا هذا إذا انتبهوا لنا تلاقي كله انتبهوا أقبلوا، بعدين ما بيطلع لبرا إلا تلاقي كله راح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من إيش؟ قد ما بيحكوا قلبهم ملان حكي حشي محشي حكي، قلبهم محكي محشي محشي حشي. ذلك اللهم صل يعني قال له واخزن عليك لسانك إلا من خير، واخزن عليك لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. ما بيستطيع، ما بيحسن عليه. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. يعني الطريق اللي بيروح للقلب مسدود، وين بيطلع؟ من الإذن لبرا أو بتجو بيرجع سكر فتقسو. نسأل الله العفو والعافية. فلما حتى نداوم على العمل مثل ما قلنا فأوغلوا فيه برفق. شلون بقى بدي يعني؟ أول شيء في عندنا سلم أوليات. أول شيء حتى مقدر حتى على الفرائض الظاهرة. أنا مؤمن بالله طبعا، وما بنفكر أنا يعني مؤمن يعني معنى شو معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أي لا مستغنيا عن غيره ولا غيره فقير إليه إلا الله. يعني ما في أحد مستغني عن غيره وغيره محتاج إله إلا الله وبس. إيه طيب أنت موقن بهذا؟ ها كثير مني أصبح توكل على الله، أتوكل على الله سبحانه وتعالى. إيه إن شاء الله أصبح معناها لا الشغل اللي بيجيب لك الرزق ولا فلان اللي بيجيب لك العز ولا الولد اللي يعني ترتفع فيه ولا أحد. الله بجاه النبي يتولانا ولا يمتحنا يا أرحم الراحمين. فترجع بتوحد وربي قال اسمعنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا شرك الأسباب والشرك الأصغر كثير. بتلاقي النقبة على الإنسان كأنه والعياذ بالله يعني من مجده والعياذ بالله يمكن مثل ما المجد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطول بالك طول بالك، هذا بشرك يا اخي عم تضره والله عم تضره. هيك النبي قال اللهم صل عليه. شو قال له؟ قال له ويحك ويحك عميد حساب. قال له ويحك قصمت ظهر صاحبه لو سمعك ما افلح. لو سمعك هلكته، هلكت اخوك، ده حرام عليك، يعني اتق الله في اخوك، ده لما مدحته ذبحته، يعني تمدحه وتذبحه وتروحه، هذا تكون عاصي مبادئ للي بيمدحه والشعراء يتبعهم الغاوون. طبعا في احيانا يمدح الانسان، لما الانسان مؤمن مو ممنوع المدح مطلقا، لكن شو عم بحكي؟ الاقراء. شو هذا الاقراء؟ مثل سيدنا النبي قال لا تطروني، لا تطروني، هي قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، وين تروحوني؟ تروحوني تروحوا عنكم. النبي ما بيتاثر عليه الصلاه والسلام، قال لا تطروني. شو يسموه هذا؟ اغراق. تمام. شو اغراق؟ يعني المبالغه بالمدح، لانه اعذب الشعر اكذبه. هلا بالقران لو نظرنا بالقران ما بنلاقي الاغراق ابدا. شو يعني؟ مثلا شو قال سبحانه وتعالى؟ مثل نوري، الله نور السماوات والارض، مثل نوري كمشكاه، كمشكاه، يعني سبحانه وتعالى ك، ما يعني سبحانه وتعالى علمنا ما مبالغ، ما مبالغ، يعني المبالغه كذب. والله اول ما بيسقط هذا الانسان بعين الممدوح يعرف انه هذا هذا حقه، هذا هيك، هذا بده هيك. شو بده؟ بده يعني مثلا في عندي، مثلا انا عندي معمل بده يعني شغله، شغل له ابنه ولازم مدح. شو بده يعني؟ بده يعني اهدي، لازم، بده يعني اسكت عنه، مثلا عم يعمل شغله اسكت عنه، هذا هو. فهمت شو بده؟ يعني كل واحد يعني الذي يكثر المدح هذا له غرض. ليش؟ لانه قلبه مرض هذا الانسان. لذلك عليه الصلاه والسلام قال هدول ضارين ضالين، قال احثوا في وجوه المداحين التراب. مين ثقى؟ المداحين، مو المادحين، هل يمدح؟ يمدح. فقال عليه الصلاه والسلام اذا مدح المؤمن في وجهه ربى الايمان في قلبه. معلش ما في مانع، بس مثل ما قلنا الاطراء هذا، هذا الاطراء ازاي؟ هذا مين؟ نمتنع عنه. هذا الذي يضر بالممدوح، ويضر المادح فقط، لا يضر بالممدوح. فاذا انا لما بتوجه لانسان بتوجه له على قده، على قده حبيبي، على قده، قده شو بتوجه له؟ هلا اذا انسان اجيت انا لانسان واحد مثلا قلت له يا فخامة الباشا، يا سعادة الوزير، يا شو الألقاب كمان يعني في أنفة، يعني يا فلان كذا، يا أمير النار، يا ملياردير، يا وجدت من الألقاب يعني ما بعيدة وما تقرب ولا من عيني كلها فيه. أنا شو عم ساي في هذا؟ شو عم ساي في؟ أول شيء أنا أؤمن بهذا الحكي، أول ما عم يقول لعن حاله وكذاب أنا، كل هذا يقول أنا كذاب سمعاني، كأنه يقول له أنا كذاب سمعاني، وعم بشهده على كأني كذاب، لأنه هو ما هو بحاله حاله مهيب، وأنا بعرفه مهيب. ليش عم تحكي؟ ليش عم تحكي؟ والحقيقة أنا إذا بدي يعني يتحقق، أنا لازم أحذر، إذا عاقل هذا الإنسان لازم أحذر من بطشه. ليش؟ شو السبب؟ لأنه عم تضحك علي، عم تضحك علي، أنا هيك أنا، شو رأيك أنا وادي يا شيخ الشيوخ، يا أستاذ الأساتذة، إذا بتريد اسكت الله يسرك، حاجب، حاجب هذا ليه؟ حاجب هذا ليه؟ الحقيقة هيك ولا لا؟ فكل واحد على قده، الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، كنا قاعدين بمولد، وكان اللي عم ينشد بالمولد بعض المنشدين. بعد ما خلصنا اجى سلم على الشيخ، اجى الشيخ رحمة الله عليه، قال له يا بابا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، انت تكلمت كلام في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق الا بالله، الله يرضى عليك، هذا لا يليق الا بالله. قال له يا سيدي والله انا المقصد حضرة الله. قال له الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اذا المقصد الله يرضى عليك مين؟ كل واحد على قده، هيك العقل هيك الفهم. فكل واحد من حاتي الانسان، انا بدي اشتغل عند فلان، خليك عزيز، الله جعلك عزيز ليش تكون ذليل؟ ربي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن المنافق اللي ما في قلبه ايمان ما بيعرف هذا الشيء، ولكن المنافقين لا يعلمون لا يفقهون، لانه ما بيعرفوا طبعا اعداء ما جهلوا ما بيعرف هذا. فالمن انت بتقول له بتشتغل عنده، تشتغل وبتتلاطف، لانه امرنا ربي سبحانه وتعالى، امرنا بالرفق وامرنا باللين وامرنا على لسان النبي اللهم صل عليه، هيك مامورين. للكافر بنقول له لين فقولا له قولا لين، هيك امرنا، مو مشانه هيك بدك تعتبر، هيك بدك تعتبر. الله يكرمنا ويعلمنا. طب حاكي بلي، لما عم حاكي بلي بعرف تمام ما عم اطلب منه، ما لي دليل، انا بتذلل له لما بيجي ليأذيني بتذلل مثلا، لما مثلا بده يجرحني مثلا، طبعا شيء يطاق وبستطيع اتحمله، ايه بتحمله أدلة على المؤمنين. اما لما بدي منه شيء ابدا ابدا ما بحط واطي لحدا. هيك الله اعزك لذي الحالة وعدير بالك، الله اعزك لذي الحالة، هيك الاصل كله انت عاصل. وعمير اني لما بتحكي لا تحكي من عندك، هيك اربطها بالله، خليك مسنود، ما تشوف الا غصب بده يجي. هلا اما وفق دكتور سعيد حكيت لكم انت، لما كان عم يقدم دكتوراه ايه بده يقدم يعطوه لقب، يعني الدكتور والمرتبة، في مثلا وسط، في مقبول، في جيد، في جيد جدا، في ممتاز، ما هيك ولا لا؟ فكل بعد وقت رايحة يعني، وبعدين يعني امام رفقاته وغيره، يعني في الها وقع الانسان يعني بيحاول يصل لهالجماعة، او لما بده يقول لهم لهالاطباء لهالدكاترة هدول اللي بدهم يعطوه، يعني كيف ما كان بيتنازل له بس يعني بكسب وده شوي، ايه الله يوفقه، يعني قدم فحص طبيعي، شوف شو لما الله بيتولاه شو بيساوي سبحانه وتعالى. شو قال له واحد انه رئيس اللجنة الفحصة، قال له يا ابني او يا فلان، الك شي اب صالح؟ الك انت شي اب صالح؟ قال له ايه والله، هو صالح وعالم. قال له الحمد لله صالح وعالي. قال له والله هذا السبب. قال له شوف هون عندي انا بعطيه. قال له والله مالك، كأنه في شيء عم يعطيه غصبا عنه بيعطيك، يعني كأنه واحد عم يقول له اعطيه. وهيك الله لما بدك شغله الله بده يعطيك، الله خدم من الله، انت لا تخدم من عبد الله. هيك المؤمن، لكن لو ما كانت النفسيه عند الصحابي هن القلب بصراحه قد كسرى، يعني لا تاخذني هلا، نحن ان شاء الله بربنا يكرمنا، هلا نحن قد امريكا، نحن متين يا حسرة صراحة، معنا قد لو نحكينا كيس هذا رمح ما بيخبى بعدين، شيء طبيعي من العقل انه نقول ما لا قد، لكن نفسياتنا لما نكون مؤمنين قد 60 امريكا واكبر من امريكا. هيك ربي قال لنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، وهي اول خطوة، اول حلقة ذهبية في سلسلة الاسلام ونصرة المسلمين، انه يا مسلمون لا يهمك، طالما معك لا يهمك، خلاص. ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، نعم، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. شو هذا؟ وكل ملك من هذول قديش هذا؟ قديش صاروخه؟ قديش هذا؟ قديش قنبلته هذا؟ أكثر من 7 طن ترى، أكثر بكثير من 7 طن، بيحمل لك كل أمريكا كلها كلها كلها وبيقلبها هيك، الواحد منه. طبعا الله بيقول له هيك وعملها، يعني مو قول له طيب شلون هيك، عملها. فلما جاء أمرنا صار الوقت، قديش الساعة؟ 9:09 هلا 9:11 هلا حاربك يا أخي. فلما جاء أمرنا هيك، يعني ريخ ربي قال سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم انما على عبد الله وعده لكل نبأ مستقر، بكره بشوفوا ايه صار، يلا خلاص وجه لربي سبحانه وتعالى. قالوا ملاك بقى جعلنا فرد، قال لي وحدي عالية سافية، بس قال لي وحدي خلاص جعلنا عالية سافية خلاص، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. موجود مسومة عند ربي. بس هل يخوين؟ شوف وبيبشر. وهل كان عملوا وهذول لا يهمك منهم لو تكبروا علينا؟ وما هي من الظالمين ببعيد. هاي الوعيدة مثل ما وصلنا لهذول نوصل لستين منهم. وما هي من الظالمين ببعيد. ليش القرآن ما نشوفه سيدنا عثمان الله يرضى عنه لو طهرت قلوبنا ما شريانا من القرآن. يبشر إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر. شوف كل ما نقرأ هذا سيدنا هذا ربنا. شو ساوي سيدنا نبينا ونحن على الطريق. يا سلام من أدنى ما لأنك الملائكة الله يرضى عنه يقولوا يا ربنا من مثلنا وأنت لنا. يا ربنا من مثلنا وأنت لنا. فإن شاء الله نحن كمان نقول هيك أصبح كم لنا عبد الله إياك أن تترك عبادة. شلون بقى؟ أول شيء مثل ما قلنا الأمور المعنوية الفرضية الأولية دي هيك جدد إيماني. مش مالنا مؤمنين؟ لا مالنا بنعم. ولو مؤمنين إيماننا عم يصدي. ما هيك الصحابي الله يرضى عنه ينادي الواحد للتنشي له تعال نؤمن ساعة تعال نقعد نحكي مع بعضنا هيك نتذكر وبتلاقي كل واحد منا يبين للآخر يعني ما يبعث فيه الإيمان. إيه ما بتلاقي إلا يعني أعني فعلا بتولد الإيمان. لذلك يقول الإمام الغزالي الله يرضى عنه مجالسة الأحباب تلقيح الألباب. بس يتلقح اللي بتلاقي دغري وبتلاقي دغري تطلع هذه أشياء وبنات أفكار بيسموها ورب سبحانه وتعالى بيتجلى.